الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم افتح بخير واختم بخير واجعل أمورنا إلى كل خير إنك ولي ذلك والقادر عليه. أما بعد، حياكم الله إخواني في هذا المجلس المتجدد معكم مع وقفات تربوية مع أحاديث الأربعين النووية، ووصلنا إلى القسم الثاني من الحديث 31. ذكرنا في الدرس الماضي بعضا من فوائد هذا الحديث، واليوم نكمل ما تبقى من فوائد أو وقفات تربوية يمكن أن نستفيدها من خلال قراءتنا لهذا الحديث. الحديث هو حديث أبي العباس سهل بن سعد الساعدي عندما قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، دلني على عمل إذا عملته أحبني الله وأحبني الناس. فقال: ازهد في الدنيا يحبك الله، وازهد فيما عند الناس يحبك الناس. من الفوائد التي يمكن أن نقف عندها أيضا، الحديث يشجعنا جميعا على أن نعيش حياة البساطة والعيش المتواضع، لأن نبينا صلى الله عليه وسلم والصحابة من بعده كانوا يحرصون على هذا الأمر يا أخواني، على أن تكون الحياة بسيطة، أن تكون الحياة سهلة، أن يكون العيش متواضعا، لا يتنافسون على هذه الدنيا، على هذه الدنيا الفانية وهذه الدنيا الزائلة، هذه الدنيا التي لو كانت تعدل عند الله عز وجل جناح بعوضة ما سقى منها كافرا شربة ماء. ولو أنك نظرت إلى حياة الرعيل الأول من الصحابة والتابعين والتابعين لهم بإحسان لوجدت أن تنافسهم لم يكن في مجال الدنيا، أي لم يكونوا يتنافس، لا تجد شخصا يتنافس مع الآخر من أجل أن يكون أغنى منه أو من أجل أن يكون أكثر منه رئاسة أو وجاهة، ولا من أجل أن يملك عقارات أو أراضي أو بساتين أكثر من الآخر، بل كان جل اهتماماتهم أو جل تنافسهم كان في ميدان الآخرة وما يرضي الله تبارك وتعالى. والإنسان إذا قنع ورضي بهذه الحياة البسيطة وبهذا العيش المتواضع، هذا يقلل الضغوط المادية والنفسية المتراكمة والكثيرة على نفس الإنسان، فيعيش حياته متزنا، لا قلق ولا أرق ولا ألم ولا حزن، يرضى من الحياة بما يحقق له الكفاف وبما يحفظ له ماء وجهه، لا يتراكض من أجل حياة زائلة من أجل حياة فانية. والنبي صلى الله عليه وسلم في أكثر من موقف أراد أن يعني أن يزرع هذا المفهوم العظيم في قلوب الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين. فهذا هو صلى الله عليه وسلم، كان يمر عليه الهلال تلو الهلال تلو الهلال، ولا يوقد في بيت نبينا صلى الله عليه وسلم نار للطبخ، وإنما كان طعامه هو وأسرته الأسودان التمر والماء. وهو الذي قال صلى الله عليه وسلم: ما أنا والدنيا إلا كرجل قال تحت شجرة ثم قام فتركها. وكذلك قال صلى الله عليه وسلم موصيا ابن عمر، قال له: كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. هكذا يا أخواني، هذه في باختصار هذه هي حقيقة هذه الدنيا التي نتنافس من أجلها ونتقاتل من أجلها. ومن فوائد هذا الحديث أيضا، الحديث يربي النفس على العفة والتعفف وعدم مد الأعين لما في أيدي الناس. والنبي صلى الله عليه وسلم ذكر في في حديث صحيح قال إنما العلم بالتعلم وإنما الحلم بالتحلم، ومن يستعف يعفه الله. الذي يريد العفة ويريد أن يعني أن يحقق لنفسه العفة والتعفف ويكون صادقا مع الله عز وجل، الله عز وجل يجعل هذا الخلق النبيل متجذرا في نفس ذلك الشخص. والنبي عليه الصلاة والسلام لما سأل هذا الصحابي دلني على عمل إذا عملته أحبني الله وأحبني الناس، قال ازهد في الدنيا، هذا تكلمنا عنه، قال وازهد فيما عند الناس يحبك الناس، وازهد فيما عند الناس يحبك الناس، أي عليك أن تكون عفيفا، عليك أن تكون شريفا، عليك أن لا تكون جشعا ولا طمعا في أموال الناس وفيما يملكون، أي إذا أردت أن تكسب محبة الناس فكن زاهدا عما في أيدي الناس، إذا أردت أن تكسب محبة الناس فكن زاهدا عما في أيدي الناس، ولا تكن متطلعا ولا متشوقا ولا متشوثا لما يملكون، وإياك ثم إياك ثم إياك أن تعرض أو تلمح أو تصرح بالرغبة بما في أيدي الناس، لأن هذا يجعلهم ينفرون منك ولا يحبوك، لأن غالب الناس إلا من رحم ربك شحيح بماله ولا يريد أن يزاحمه أحد في ذلك المال. أغلى ما عند الناس يا إخوة، أغلى ما عند الناس هو مالهم وما يملكون، فإذا وجدوك زاهدا فيما يملكون غير متشوف ولا متشوق ولا متطلع لما في أيديهم أحبوك. لذلك رحم الله من قال ولو سئل الناس التراب لأوشكوا إذا قيل هاتوا أن يملوا ويمنعوا، يعني حتى الناس يا أخواني سبحان الله حتى التراب إذا يعني إذا دمت وكان عندك استمرار في سؤال الناس حتى لو سألتهم التراب مع الأيام يملون منك ويذرون منك وينفرون عنك ولا يحبوك، وهذا سبحان الله هذا طبع الإنسان. لذلك الناس يملون ولا يحبون أن يسألوا كثيرا، أما الله عز وجل فيحب أن يلح العبد عليه بالمسألة والدعاء. لذلك رحم الله من قال الله يغضب إذا تركت سؤاله، وبني آدم حين يسأل يغضب لا تسألن بني آدم حاجة وسل الذي أبوابه لا تحجب، الله يغضب إن تركت سؤاله، وبني آدم حين يسأل يغضب. والشيخ ابن عثيمين يا أخواني رحمه الله ضرب لنا مثالا على ذلك عندما شرح الأربعين النووية، قال مثال على ذلك مثلا أن يرى شخص عند شخص آخر ساعة أو قلما فيقول له هذه ساعة جميلة، هذه ساعة رائعة، ألا تعطيني هذه الساعة هدية؟ هذا من باب التصريح، هذا صرح برغبته بتلك الساعة، وربما البعض يلمح فيقول له يعني أتمنى أن يكون عندي مثلا مثل هذه الساعة، يا لها من ساعة جميلة، يا لها من ساعة براقة، ثم يبدأ يتكلم عن فضل الهدية، والهدية تذهب سخيمة النفوس وتهادوا تحابوا، ومثل ذلك يعني يأتي بمثل هذه المواعظ من أجل أن يأخذ هذه الساعة فيوقع صاحبه بالحرج فيعطيه تلك الساعة وهو كاره لهذا الإعطاء. فالتطلع يا أخواني لما في أيدي الناس يكون بالمطالبة والتصريح تارة ويكون بالتلميح تارة أخرى. والنبي صلى الله عليه وسلم ذكر في الحديث الصحيح الذي رواه عن جبريل قال جبريل يا محمد عش ما شئت فإنك ميت وأحبب من شئت فإنك مفارقه، واعمل ما شئت فإنك مجزي به. واعلم أن شرف المؤمن قيامه بالليل، وعزه استغناؤه عن الناس. لذلك ينبغي علينا يا أخواني أن نربي أنفسنا، وأن نربي أبناءنا، وأن نربي أهلينا، وأن نربي من هم تحت سلطتنا ومسؤوليتنا، أن نربيهم على هذا الخلق النبيل، ألا وهو خلق العفة والتعفف. أيضا من فوائد هذا الحديث، لا حرج على المسلم في طلب محبة الناس، لا حرج على المسلم في طلب محبة الناس. لأن الصحابية عندما سأل فقال: دلني على عمل إذا عملته أحبني الله وأحبني الناس. فالمسلم العاقل الحصيف الأريب هو الذي أصلا يسعى في حياته لأن يكون محبوبا عند الناس، أن يكون له القبول والمحبة عند الناس، لا يسعى من أجل أن يحقدوا عليه، ولا من أجل أن يحسدوه، ولا من أجل أن يبغضوه. تمام؟ فلا يوجد عاقل أصلا على وجه هذه البسيطة يسعى من أجل ذلك، بل إنك إذا استطعت أن تحقق محبة الناس لك عشت حياتك مطمئنا، عشت حياة متزنة. لكن يا أخواني، صحيح أنه لا حرج على المسلم أن يطلب محبة الناس، لكن بشرط أن لا يكون ذلك على حساب دينه وقيمه ومبادئه. يعني أنت تطلب أن يحبوك الناس وتسعى من أجل ذلك، لكن لا يكون هذا الأمر على حساب دينك وقيمك ومبادئك وأهدافك النبيلة. ومن فعل ذلك فقد تنكب الجادة وأبعد النجعة وحاد عن الطريق الصحيح، فالدين لا يمكن أن يساوم عليه. وبعض الناس وللأسف من أجل أن يسعى إلى إرضاء زيد وعبيد يسعى لذلك، ولو على حساب دينه، ولو على حساب أخلاقه، ولو على حساب قيمه، ولو على حساب عاداته الصحيحة، متوهما بذلك أنه يحسن صنعا، وهو على العكس تماما، لا يحصل إلا على أو لا يحصل إلا على كراهة الناس له. فعن عائشة رضي الله تعالى عنها موقوفا عليها قالت: من التمس رضا الله بسخط الناس رضي الله عنه وأرضى عنه الناس، ومن التمس رضا الناس بسخط الله سخط الله عليه وأسخط عليه الناس. ومن فوائد هذا الحديث أيضا إثبات صفة المحبة لله عز وجل، لقول ذلك الرجل: دلني على عمل إذا عملته أحبني الله. فالله عز وجل يحب عباده، وصفة المحبة لله عز وجل لعباده ثابتة بنصوص كثيرة في الكتاب والسنة. لكن هذه المحبة يا أخواني، نحن نثبت، أهل السنة والجماعة يثبتون صفة المحبة وغيرها من الصفات، يثبتون هذه الصفة بما يليق بعظمة الله وجلاله وكماله. هذه الصفة ليست صفة المحبة عند الله عز وجل كصفة المحبة عند المخلوق، فالمخلوق هذه المحبة تكون عن ضعف وعن حاجة ولمصلحة وغير ذلك، لكن الله عز وجل جل شأنه يحب لا عن حاجة ولا عن ضعف، جل جلاله ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. الله أسأل أن يفقهنا في دينه، إنه ولي ذلك والقادر عليه، والحمد لله رب العالمين.